بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب صفة الحج، وتوقفنا عند المسألة الثالثة بعد التسعمائة، مسألة 903. قال رحمه الله: واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا، وعلى من أهل منها من غير أهلها، إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يسن لأهل مكة طواف القدوم. قال: اتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا. طواف القدوم هذا للحاج الذي يكون مفردا، فإذا وصل إلى مكة فليس عليه طواف عمرة. الحج الذي يقدم على مكة من غير أهل مكة، فإذا قدم عليها ويريد أن يحج مفردا فليس عليه طواف عمرة، ولكن يسن له أنه أول ما يصل إلى مكة أن يطوف سبعة أشواط، يسمى طواف القدوم، فهو طواف يعني مسنون. أما من كان حجه يعني فيه عمرة كالمتمتع، فإذا وصل إلى مكة فإنه يطوف طواف العمرة، فطواف العمرة هذا يجزئه عن طواف القدوم. فبالنسبة لأهل مكة الذين لم يقدموا على مكة من بلد آخر، وإنما يعني يريدون الحج من مكة، فقال يعني من كان من أهل مكة فيسن له طواف القدوم، وكذلك من أهل من مكة من غير أهلها، إلا أن الذي أهل من مكة من غير أهلها قال: لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى. يعني السنة أنه يحرم، أنه يعني يحرم من مكة ثم يذهب إلى منى في اليوم الثامن، وبعد منى يذهب إلى عرفة ثم إلى مزدلفة وكذا. ثم الإمام أبو حنيفة قال: لا يسن لأهل مكة طواف قدوم. قال: واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطواف بركنها وواجبها ومسنونها. عندها طواف ركن اللي هو طواف الإفاضة أو الزيارة، وهناك طواف واجب ومثل طواف الوداع، طواف مسنون مثل طواف القدوم. فهذه الأنواع من شرط صحتها الطهارة، أن من شرط صحتها الطهارة وستر العورة، إلا أن أبا حنيفة قال: ليست بشرط في صحته إلا أنه يجب بتركها دم. قال: لو طاف يعني وهو محدث أو غير ساتر للعورة فيكون طوافه صحيحا، يعني ليس شرطا في صحة الطواف هذا، ولكن يجب دم. قال: وأجمعوا على أن استلام الحجر الأسود مسنون. لمس الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود. قال: ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني، هل هو مسنون أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون ويستلم، يعني يلمسه. طبعا الحجر الأسود يتميز بالتقبيل، فإن لم يستطع أن يقبله لمسه، مسحه بيده. وأما الركن اليماني فلا تقبيل فيه، ولكن يسن مسحه باليد أو لمسه باليد عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون. وحجة الجمهور يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الركن اليماني بيده عليه الصلاة والسلام. قال وأجمعوا على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة إلا مالكا فإنه قال هو سنة مؤكدة. وقال الشافعي في أحد قوليه إنه ليس بواجب. يعني عند الإمام مالك يكفي أن يمر في المزدلفة مرورا يعني وإن لم يبت بها. والشافعي في أحد قوليه قال ليس بواجب. قال ثم اختلفوا في حده وقد مضى ذكر خلافهم فيه في مسألة حده، يعني هل يكفي فيه المرور فقط أو أنه لابد أن يبقى إلى نصف الليل. ومر يعني أن الجمهور قالوا لابد أن يبقى إلى نصف الليل، أما بعد نصف الليل فنقل عن الأئمة الأربعة أنه يجوز الانصراف بعد نصف الليل عند ولا مين ما عدا الحنفية، صح؟ ما عدا الحنفية، الحنفية قالوا إلى الفجر. نعم، اللي هي مسألة 894. قال واتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر إلا أبا حنيفة قال لا يجوز حتى يطلع الفجر. إذن أبو حنيفة قال لابد أن يبقى إلى الفجر. يعني تلاحظون يعني من أشق أعمال الحج اللي هو المبيت في مزدلفة، وكذلك المبيت بمنى في أيام الرمي. فالإمام أبو حنيفة يعني أوجب المبيت في مزدلفة إلى الفجر، ولكن المبيت بمنى عنده مستحب اللي هو أيام اللي هو ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالمبيت بمنى عند الحنفية مستحب، وأما المبيت بمزدلفة فهو واجب إلى الفجر. الإمام مالك عكسه، يعني عنده المبيت بمزدلفة يعني سنة مؤكدة نعم، ولكن المبيت بمنى هو واجب يعني عنده. نعم، حتى يرجع إلى منى، معلش، حتى يرجع. المسألة 903 قال إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى، هكذا. نعم، طيب نرجع مرة أخرى إلى المسألة 909. قال واختلفوا في من ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم؟ فقال أبو حنيفة لا شيء عليه في تركه مع كونه واجبا عنده، يعني هو واجب عنده ويأثم بتركه ولكن لا شيء عليه إذا تركه. وقال مالك يجب في تركه الدم مع كونه سنة عنده، يعني سبحان الله. يعني شيء عجيب، يعني مالك يقول المبيت في مزدلفة سنة وفي تركه دم، وأبو حنيفة يقول واجب ولا دم في تركه. وقال الشافعي في أظهر قوليه وأحمد يجب في تركه الدم مع كونه واجبا عندهما، واضح. الشافعي وأحمد قالوا واجب وفي تركه دم. قال وأجمعوا على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء، يعني الرعاء يعني الرعاة، وأهل السقاية هم السقاة، فهؤلاء يعني المبيت ليس مشروعا في حقهم، وأما غيرهم فالمبيت مشروع في حقهم. لكن يعني المقصود يعني من هم يلحق بهم يعني من دعت الحاجة إلى أنه يكون مقيما في مكة في أيام منن لخدمة الحجاج، يعني الحجاج يكونون في منن وهناك أعمال يعني يحتاجون إلى تجهيزها في مكة، زي مثلا الآن الإسعاف ونعم، فيعني هؤلاء يكون يعني قال ليس مشروعا في حقهم المبيت في منى. وأما الآخرون فالمبيت في منى مشروع، أما درجة هذه المشروعية هل هي وجوب أو ندب فهذه مسألة التالية. نعم، طبعا مقصود السقاء والرعاء ممن نوى الحج، أما الذي لم ينوي الحج فهو طبيعي غير مشروع له. قال ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أحمد هو واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه، اللي هو المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. والرواية الأخرى يعني عن أحمد هو سنة ولا دم عليه في تركه، وهو مذهب أبي حنيف، واختاره عبد العزيز، اللي هو عبد العزيز بن جعفر وغلام الخلال من أئمة الحنابلة، اختار هذه الرواية، اختار هذه الرواية ورجحها، الرواية عن أحمد التي توافق مذهب أبي حنيفة أن المبيت في منى سنة ليس واجبا. قال والثالثة هو واجب وعليه بتركه درهم ونصف درهم. يعني الإمام أحمد عنه رواية أن المبيت في منى واجب وعليه دم إذا ترك، ورواية أنه واجب وعليه درهم ونصف إذا تركه. طبعا درهم ونصف، الدرهم حوالي نصف دولار، لما نقول درهم ونصف يعني أقل من دولار، يعني يتصدق بدولار عن المبيت إذا ترك المبيت في منى. وللشافعي قولان، الشافعي عنه قولان، معلش احنا بنقول الدرهم، انا ممكن اخطأ، هو الدرهم ثلاثة جرامات، الجرام نصف دولار، معلش الجرام هو نصف دولار، فلما نقول الدرهم ثلاثة دولارات ثلاثة جرامات، يعني الدرهم دولار ونصف، دولار ونصف، فلما يقول درهم ونصف يعني دولار ونصف ونصف، هذا المقدار كم تقريبا؟ يعني حوالي دولارين ونصف تقريبا، حوالي دولارين ونصف، نعم هذا تقديره بالدولار. منقول درهم ونصف يعني شرعا، فهذا يعني يساوي بالدولارات حوالي دولارين ونصف تقريبا. قال وللشافعي قولان، يعني قول أنه واجب وقول أنه سنة كذلك، هو المبيت في منى. وقال مالك هو من سنن الحج التي في تركها الدم، الإمام مالك عنده سنة وفي تركه دم، واضح سبحان الله. يبقى إذن عندنا المذاهب، مذهب أنه سنة ولا يجب في تركه شيء، هذا مذهب من؟ هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول للشافعي. إذن مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول للشافعي أن المبيت في منى سنة ولا يجب في تركه شيء. نعم هذا هو القول الجديد، القول الجديد سبحان الله، هذا القول الجديد للشافعي. وعندنا القول الآخر أنه واجب ويجب في تركه دم، واجب ويجب في تركه دم، وهذا يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول للشافعي، برضو رواية عن أحمد وقول للشافعي. وفي عندنا أنه واجب وفي تركه درهم ونصف، هذه رواية عن أحمد، وقول أنه سنة وفي تركه دم، وهذا قول مالك. قال وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين. طبعا يلاحظ يعني أن الذين أوجبوا المبيت في منى في الحقيقة يعني في الاجتهادات المعاصرة للفقهاء المعاصرين، يعني كثير ممن يعني مذهبهم وجوب المبيت بمنى، هو يعني من شرط المبيت في منى يعني توفر مكان مناسب للمبيت وتوفر، فكثير من الحجاج يعني ممن يعني بعضهم ليس له حملة وبعضهم مثلا حملته يعني تكون في مكان يعني لا يتوفر به دورات مياه، تعرفون الظروف الآن في منى سبحان الله صارت صعبة جدا، يعني أحيانا تجد دورات المياه قليلة جدا والحملات يعني مزدحمة، حتى الناس يعني تخاف من تأكل أو تشرب حتى لا يضطر لدخول الخلاء أكرمكم الله، الصف طويل ممكن يقف يعني ساعتين على ما يجي عليه الدور ليدخل كل ما يحتاج يعني حمى. ف والذي ليس له حملة يعني إذا يريد يفرش في الطريق أو كذا، الأماكن كلها يعني أكرمكم الله قمامة ومتسخة والأرض فيها نجاسات، فيعني حتى لا يجد مكانا صالحا يفرش عليه مثلا يعني ما عاد مثل من قبل يعني كلها مثلا تراب وأرض طاهرة يفرش، لأن عشان يفرش لازم يفرش في مكان في الشارع، والخيام يعني خارج الخيام الأماكن غير نظيفة، والسيارات يعني لعادم السيارات والأشياء. ففي مثل هذه الظروف يعني كثير من يعني مذهبه وجوب المبيت في منى، يقول يعني إذا كانت الظروف كذلك يعني ولا ليس هناك مكان مهيأ ومناسب، ومتى محتاج يعني دخول الخلاء وجد يعني حماما مريحا ومتيسرا وقريبا، فيكون هذا عذرا يعني يسقط الوجوب عمن يعني وجب عليه المبيت إن شاء الله. فالأمر يعني يرجى أنه يكون فيه توسعة وتيسير يعني على الناس. فممكن يعني في هذه الحالة أنه يبيت في مكة ويذهب فقط ل يعني يذهب فقط لرمي الجمار ويرجع يعني. قال وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين، وأنه واجب عليهم أو التقصير، وأن الحلق أفضل، يجب على من أحرم أنه عند التحلل من الإحرام أنه يحلق أو يقصر. قال ثم اختلفوا فيه، الحلق اللي هو يزيل يعني الشعر كله بالموسى، أو يقصر يعني يأخذ من بعض الشعر. طبعا مقدار ما يأخذ كما مر يعني عند الشافعي يأخذ 3 شعرات يعني، أو يقصر 3 شعرات. قال ثم اختلفوا فيه، هل هو نسك أو استباحة لمحظور، هل هو نسك أو استباحة لمحظور، يعني لأنه إيه الآن مثلا لو قلنا إنه استباحة محظور سيكون هناك إشكال في أمر الترتيب، يعني كما نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فالأعمال المطلوبة يوم النحر اللي هو إيه رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة وهناك والسعي بعده طبعا، وكذلك هناك اللي هو الذبح. فالتحلل يحصل باثنين من 3، يعني إما يرمي ويحلق أو يطوف ويحلق، يعني 2 من 3 من اللي هم الرمي والطواف والحلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني سأله رجل قال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، وآخر قال مثلا طفت قبل أن أرمي، أو قال افعل ولا حرج، يعني ما وفي بعض الأحاديث أن رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، إن كان يعني هناك خلاف بين الفقهاء في تصحيح هذه الرواية والعمل بأن رجلا سعى قبل أن يطوف قال افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. طيب الآن لو أن شخصا محرما وبدأ بالحلق، أول شيء فعله هو حلق رأسه، طيب هو الآن حلق رأسه وما زال لم يتحلل بعد، عشان يتحلل لازم يعمل شيئين، لازم يحلق ويرمي. طيب هو سيتحلل الآن، لما يرمي سيكون تحلل. طيب الآن الحلق هذا كيف حلق، والحلق من محظورات الإحرام. فلذلك يعني فريق من الفقهاء قال الحلق الذي يكون يعني الذي يكون في اليوم العاشر ضمن الأعمال التي يتحلل بها من إحرامه، فهذا الحلق هو نسك يعني ليس ارتكابا لمحظور من محظورات الإحرام، وإنما هو نسك من مناسك الحج، فلذلك لا مانع أنه يحلق، ولكن هو حلق ولكن لا يزال يحرم عليه الطيب، ويحرم عليه مثلا مباشرة النساء، ويحرم عليه لبس المخيط، رغم أنه حلق ولكن لم يرمي بعد، فهو الآن لم يتحلل، والحلق هذا ليس عليه يعني مخالفة ولا خطأ في أنه حلق، لأن الحلق هذا هو يعني نسك من مناسك الحج، يعني هو حلق ولكن لا يزال قص الأظافر ممنوعا منه، لا يزال الطيب ممنوعا منه، لا يزال حتى يرمي، فيكون بهذا يعني فعل شيئين فيحل له التحلل الأول. أو فيحل التحلل الأول وهكذا. أما الذي قال يعني الحلق استباحة محظور، قال إذن إيه لابد أولا أنه يرمي وبعدين يحلق. طيب قال ثم اختلفوا فيه هل هو نسك أو استباحة لمحظور، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد هو نسك، قالوا الحلق هذا نسك من مناسك الحج، فلا مانع أنه يحلق أولا وتبقى عليه بقية المحظورات يعني محظورة عليه إلى أن يرمي أو يطوف ثم بعد ذلك يتحلل. وللشافعي قولان، أحدهما إنه نسك مثل قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، والثاني إنه استباحة محظور. إذن القول بأنه استباحة محظور هو فقط أحد القولين عن الشافعي. قال والنسك العبادة، معنى النسك العبادة يعني شعيرة من شعائر الحج وعبادة من عبادات الحج، يعني لا علاقة لها بارتكاب محظورات الإحرام. الإنسان لو حلق في وقت آخر لكان فعل محظورا من محظورات الإحرام، لكن الحلق في هذا الوقت اللي هو في اليوم العاشر فهذا يعني عمل من أعمال الحج وليس استباحة محظور. قال وأجمعوا على أنه لا يجب على النساء حلق، وأن المشروع لهن التقصير وهو واجب عليهن. النساء لا يجب عليهن حلق الشعر، وإنما يجب عليهن التقصير، وذلك أن يأخذن من طرف يعني من طرف الشعر، والحد الأدنى 3 شعرات عند الشافعية، فهذا هو الحد الأدنى، يعني تأخذ طرف 3 شعرات وتقطع منها قدر أنمله، يعني زي قدر أنمله شيء يسير كذا، تقصه بالمقص من طرف 3 شعرات على الأقل فيجزئ ذلك عنها. وبعض الفقهاء يقول لابد أنها تجمع من كل شعرها وتأخذ من كل شعرها، لكن الأمر فيه تيسير يعني إن شاء الله. قال واختلفوا في أي وقت يقطع الحاج التلبية، فقال أبو حنيفة وأحمد يقطعها حين يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وعن مالك روايتان أظهرهما أنه يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة، إلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة. قال الذي أحرم بالحج عند مالك، الذي أحرم بالحج قبل عرفة فيظل يلبي إلى أن تزول الشمس يوم عرفة، فحينئذ يتوقف عن التلبية وينتقل إلى التكبير اللي هو تكبير العيد اللي هو المشروع، فيعني ينتقل إلى التكبير ويتوقف عن التلبية، إلا إذا كان هو أحرم بالحج في عرفة فإذا يلبي إلى أن يرمي جمرة العقد. وأما أبو حنيفة وأحمد فقالوا التلبية للحاج مستمرة إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم بعد ذلك يبدأ تكبير العيد. قال واختلفوا متى يقطع، وطبعا التكبير هو هناك تكبير مطلق يعني من أول ذي الحجة لجميع الناس الحاج وغير الحاج يعني يكبر، ولكن القصد أنه إذا انقطع عن التلبية فيعوض يعني عن التلبية بالإكثار من التكبير إلى يعني نهاية آخر أيام التشريق 3 تكبيرة العيد. قال واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية، المعتمر متى يقطع التلبية، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد إذا ابتدأ الطواف، يعني المحرم بالعمرة من أول ما يحرم من الميقات يعني يشرع له أن يكثر من التلبية ما استطاع إلى أن يبتدئ الطواف فيتوقف عن التلبية إذا بدأ الطواف، وأثناء الطواف يعني يذكر الله تعالى أو يتلو القرآن. وقال الخراقي من أصحاب أحمد ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت، وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الرؤية ولا يكون خلافا، يعني عبارة الخرقي قال يمكن تفسيرها بما عليه يعني الجمهور أنه يعني أول ما يرى يعني الإمام الخرقي قال يعني يقطع التلبية إذا وصل إلى البيت، فقال المقصود وصل إلى البيت يعني ابتدأ الطواف، يعني حتى نفسرها بما بالعبارة التي عليها الجمهور. بعضهم يقول إذا رأى البيت أو إذا رأى، فهو في العادة يعني إذا رأى البيت بيكون مع بداية الطواف، فقال لعبر بإذا رأى البيت أو وصل إلى البيت أو يعني يقصدون إذا ابتدأ الطواف. وقال مالك إن كان أحرم بها من الميقات فإذا دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم بها من أدنى الحل فإذا رأى البيت قطع. تفصيل عند الإمام مالك، قال إن كان أحرم بالعمرة من الميقات فإذا دخل الحرم يقطع التلبية، وإذا كان أحرم بالعمرة من أدنى الحل يعني كان في مكة وخرج إلى التنعيم ليحرم ويدخل مرة أخرى فيستمر في التلبية حتى يرى البيت، قال فإذا رأى البيت قطع، يعني بحيث إيه يعني يتيح له مدة كافية ليكسر فيها من التلبية. فالذي أحرم من الميقات معه مسافة طويلة حتى يصل إلى حدود الحرم، فهذه المسافة يلبي فيها إلى أن يصل إلى حدود الحرم فيتوقف عن التلبية عندما يدخل حدود الحرم. والذي يكون يعني فقط خرج من حدود الحرم يعني أمتارا قليلة ليحرم ويدخل مرة أخرى، فهذا يعني لا يقول في حقه أنه أول ما يدخل الحرم يتوقف عن التلبية لأنه لم يتح له وقت ليلبي، فقال اللي هو يعني خرج من حدود الحرم فقط ليحرم في الحل ثم يدخل مرة أخرى، فهذا يظل يلبي إلى أن يرى البيت إلى أن يرى الكعبة يعني. وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة، وهي الجعرانة هي قرية أيضا قريبة بجوار مكة تعتبر يعني ضمن أدنى الحل، لكن يعني الإمام مالك قال إذا أحرم من الجعرانة فيظل يلبي إلى أن يرى بيوت مكة، يعني حيكون عنده أيضا إيه مسافة يعني الوقت يلبي، كأن الحكمة هو يعني إتاحة إيه بعض الوقت الكافي ليستكثر فيه من التلبية. قال واتفقوا على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله، اتفقوا على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية واليوم الثامن وقبله، يعني يجوز أيضا للمتمتع أن يحرم بالحج في السابع أو السادس أو قبله. قال ثم اختلفوا في الأفضل له، المتمتع اللي هو يعني دخل يعني أحرم من الميقات بعمرة ثم أدى العمرة وتحلل منها وبقي حلالا في مكة ثم يحتاج أن يحرم من مكة بالحج، فقال ممكن يحرم بالحج إما في اليوم الثامن أو قبله. ثم اختلفوا في الأفضل له، فقال أبو حنيفة يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية. إمام أبو حنيفة قال كلما يعني كانت مدة إحرامه أطول كان أفضل، يعني فإذا أحرم قبل يوم التروية يكون أفضل يعني عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يعني زيادة إيه أجر يعني طول مدة الإحرام. وقال الشافعي إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد الزوال، فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة. والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه إلى منى، هذا التفصيل عند الإمام الشافعي رحمه الله. وقال مالك وأحمد الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية واليوم الثامن. قال واتفقوا على أن للمحرم تحللين، أولهما من رمي جمرة العقبة وآخرهما طواف الإفاضة، ويسمى طواف الفرض وطواف الزيارة وطواف النساء لأنهن يبحن بعده. هذه تسمية جديدة لطواف الإفاضة، عرفة وطواف الركن أيضا وطواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف النساء، لأنه إذا عرفنا إذا فعل شيئين يحل له التحلل الأول، فهم العادة معظم الحجاج يعني يرمي ويحلق فيحل له الطيب ولبس المخيط وقص الأظافر وحلق الشعر وهكذا، ثم فيحل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له النساء وطواف الإفاضة، فقال لذلك طواف الإفاضة يسمى طواف النساء يعني. قال واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. إذن تلاحظون أن الذبح ليس داخلا فيها، هو من الأعمال التي تعمل في اليوم العاشر ولكنه ليس داخلا فيها. بعض الناس يخطئ يعني ويحسب أن إذا ذبح ورمى مثلا أنه تحلل، أو فالذبح لا علاقة له بالتحلل، هو عمل مطلوب في اليوم العاشر لكن لا علاقة له بالتحلل. التحلل يحصل بشيئين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق. لسه ما ضبط توفيق التبديل هذه، يعني عندها ثلاثة أشياء أي اثنين منها معا، يعني في الاحتمالات العقلية يعني أنه هو يعني ممكن، بس هو هنا الاحتمالات أنه ممكن واحد يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف، ثلاث احتمالات صح؟ إما يرمي ويحلق، أو لأن هنا ما فيش ترتيب، يعني الترتيب غير مؤثر، ممكن تزيد الاحتمالات لو مثلا رمى وحلق أو حلق ورمى، لكن هو يعني الحلق والرمي بغض النظر عن الترتيب. فهذه الصورة يعني بعض ممكن فئة من الحجاج يرمي ويحلق فيتحلل، وفئة أخرى يرمي ويطوف فيتحلل، وفئة أخرى يطوف ويحلق فيتحلل. فهذه التحلل الأول يحصل بأي اثنين من الثلاث، والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها، يعني مثلا الذي رمى وحلق تحلل التحلل الأول، فإذا طاف حل التحلل الثاني، والذي مثلا طاف وحلق هذا تحلل التحلل الأول، فإذا رمى حل له النساء وهكذا. قال فالأول يقع باثنين منهما والثاني يقع بما بقي من الثلاث. قال ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول، يعني التحلل الأول يبيح ماذا؟ فقال أبو حنيفة التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطأ في الفرج، يبيح جميع المحظورات إلا الوطأ في الفرج، معناه أن التحلل الأول يحل له يعني تقبيل النساء زوجته يعني ولمسه نحو ذلك، فهذا يصبح يعني مسموحا له ما عدا الوطأ في الفرج فقط هو الممنوع. وقال مالك التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد. طبعا قتل الصيد، في صيد اللي هو داخل حدود الحرم هذا ممنوع في كل وقت، أما الصيد اللي هو خارج حدود الحرم هذا يحرم على المحرم فقط، واضح؟ يعني الذي تحلل من الإحرام ممكن يخرج خارج حدود الحرم ويصطاد. فالإمام مالك قال التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد، يعني إذا تحلل التحلل الأول يظل قتل الصيد حراما عليه، حتى يعني لو خرج خارج حدود الحرم يظل الصيد حراما عليه طالما لم يتحلل التحلل الثاني. قال ويكره له الطيب إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه، بخلاف النساء والصيد فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفنا له من مذهبه. مر بنا اللي هو يعني مباشرة النساء قبل التحلل الثاني، كل مذهب يعني فيه تفاصيل يعني في هذا، هل عليه بدنة أو عليه شاء أو عليه كذا. قال وقال الشافعي التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطأ في الفرج قولا واحدا فإنه لا يبيحه، وعنه في دواعي الوطئ وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان. إذن هذه الأمور فيها قولان عند الشافعي، هل تحل بالتحلل الأول أو أنها لا تحل إلا بالتحلل الثاني. دواعي الوطء يعني كالتقبيل ويعني أي استمتاع دون الجماع، وعقد النكاح هو من محظورات الإحرام كذلك، ففيه خلاف هل يبقى محظورا بعد التحلل الأول أو يباح بعد التحلل الأول. وقتل الصيد والطيب هذه أيضا فيها قولان عن الشافعي. وقال أحمد التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطأ وعقد النكاح ودواعي الوطأ كالقبلة واللمس بشهوة. فقال هذا كله يعني كأن مفهوم النساء يعني الذي يحل بالتحلل الثاني يحل به النساء، فمفهوم النساء يدخل فيه كل هذه الأمور اللي هو الوطأ ودواعيه وعقد النكاح على المرأة، كل هذا يعني داخل في يعني قول الحنابلة أنه التحلل الثاني يحل به النساء، فهذه الأمور داخلة فيه، والأول لا يحل به النساء فيدخل فيها هذه الأشياء. قال واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعيد المحرم حلالا، كل ما كان تحريمه بسبب الإحرام أصبح حلالا بعد التحلل الثاني. واتفقوا على استحباب زيارة قبر النبي قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر المدفونين معه رضي الله عنهما وندبوا إليها. اتفق الأئمة الأربعة على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نقف هنا إن شاء الله، باب العمرة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.